بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب أحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، أملاه الإمام الدقيق العيد رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 21، نتابع قراءة كتاب البيوع. قال: باب العرايا وغير ذلك. الحديث الأول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. اختلفوا في تفسير العارية المرخص فيها، فعند الشافعي هو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون 5 أوسق، وعند مالك صورته أن يعري الرجل، أي يهب ثمرة نخلة أو نخلات ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له فيشتريها منه بخرصها تمرا، ولا يجوز ذلك لغير رب البستان. ويشهد لهذا التأويل أمران: أحدهما أن العارية مشهورة بين أهل المدينة متداولة بينهم، وقد نقلها مالك هكذا. والثاني قوله لصاحب العارية، فإنه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره، وهي الهبة الواقعة. وأنشدوا في تفسير العرايا بالهبة قول الشاعر: ليست بثنهاء ولا رجبية، ولكن عرايا في السنين الجوائح. وقوله في الحديث بخرصها، في هذه الرواية تتقيد بغيرها، وهو بيعها بخرصها تمرا. وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على النخل خرصا فيهما، أو بالرطب على وجه الأرض كيلا، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. والأصح المنع، لأن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب، وهذه الحاجة لا توجد في حق صاحب الرطب. وفيه وجه ثالث، أنه إن اختلف النوعان جاز، لأنه قد يريد ذلك النوع وإلا فلا. ولو باع رطبا على وجه الأرض بالرطب على وجه الأرض لم يجز وجها واحدا، لأن أحد المعاني في الرخصة أن يأكل الرطب على التدريج طاليا، وهذا المقصود لا يحصل فيما على وجه الأرض. وقد يستدل بإطلاق الحديث من لا يرى اختصاص جواز بيع العرايا بمحاويج الناس، وفي مذهب الشافعي وجه أنه يختص بهم، لحديث ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه فيه أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقد في أيديهم، يتبايعون به رطبا ويأكلونه مع الناس، وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. أما تجويز بيع العرايا فقد تقدم. وأما حديث أبي هريرة فإنه زاد فيه بيان مقدار ما تجوز فيه الرخصة، وهو ما دون 5 الأوسق، ولم يختلف قول الشافعي في أنه لا يجوز فيما زاد على 5 أوسق، وأنه يجوز فيما دونها، وفي 5 الأوسق قولان. والقدر الجائز إنما يعتبر بالصفقة، إن كانت واحدة اعتبرنا ما زاد على 5 فمنعنا، وما دونها فأجزنا. أما لو كانت في صفقات متعددة فلا منع. ولو باع في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائز جاز. ولو باع رجلان من واحد فكذلك الحكم في أصح الوجهين، لأن تعدد الصفقة بتعدد البائع أظهر من تعددها بتعدد المشتري. وفيه وجه آخر أنه لا تجوز الزيادة على 5 أوسق في هذه الصورة نظرا إلى مشتري الرطب، لأنه محل الرخصة الخارجة عن قياس الربويات، فلا ينبغي أن يدخل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة واحدة. واعلم أن الظاهر من الحديث أن يحمل على صفقة واحدة من غير تعدد بائع ومشتر جريا على العادة والغالب. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. يقال: أبرت النخلة آبرها، وقد يقال بالتشديد، والتأبير هو التلقيح، وهو أن تشق أكمة إناث النخل ويذر طلع الذكر فيها، ولا يلقح جميع النخل بل يؤبر البعض ويتشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه الذي يحصل منه تشقق الطلع. وإذا باع الشجرة بعد التأبير فالثمرة للبائع في صورة الإطلاق. وقيل إن بعضهم خالف في هذا وقال: تبقى الثمار للبائع أبرت أم لم تؤبر. وأما إذا اشترطاها للبائع أو للمشتري فالشرط متبع. وقوله: من باع نخلا قد أبرت، حقيقته اعتبار التأبير في المبيع حقيقة بنفسه، وقد أجري تأبير البعض مجرى تأبير الجميع إذا كان في بستان واحد واتحد النوع وباعها صفقة واحدة، وجعل ذلك كالنخلة الواحدة. وإن اختلف النوع ففيه وجهان لأصحاب الشافعي. وقيل إن الأصح أن الكل يبقى للبائع كما لو اتحد النوع دفعا لضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. وقد يؤخذ من الحديث أنه إذا باع ما لم يؤبر مفردا بالعقد بعد تأبير غيره من البستان أنه يكون للمشتري، لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر، فيقتضي مفهوم الحديث أنها ليست للبائع. وهذا أصح وجهي الشافعية، وكأنه إنما يغتفر عدم التأبير إذا بيع مع المؤبر فيجعل تبعا. وفي هذه الصورة ليس هاهنا في المبيع شيء مؤبر يجعل غيره تبعا له. وأدخل من هذه الصورة في الحديث ما إذا كان التأبير وعدمه في بستانين مختلفين، والأصح هاهنا أن كل واحد منهما يفرد بحكمه، أما أولا فلظاهر الحديث، وأما ثانيا فلأن لاختلاف البقاع تأثيرا في التأبير، ولأن في البستان الواحد يلزم ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. وقوله: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، يستدل به المالكية على أن العبد يملك لإضافة المال إليه باللام، وهي ظاهرة في الملك. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. هذا نص في منع بيع الطعام قبل أن يستوفى، ومالك خصص الحكم به إذا كان فيه حق التوفية على ما دل عليه الحديث، ولا يختص ذلك عند الشافعي بالطعام، بل جميع المبيعات لا يجوز بيعها قبل قبضها عنده سواء كانت عقارا أو غيره. وأبو حنيفة يجيز بيع العقار قبل القبض ويمنع غيره. وهذا الحديث يقتضي أمرين: أحدهما أن تكون صورة المنع فيما إذا كان الطعام مملوكا بجهة البيع، والثاني أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض. أما الأول فقد أخرج عنهما إذا كان مملوكا بجهة الهبة أو الصدقة مثلا، وأما الثاني فقد تكلم أصحاب الشافعي في جواز التصرف بعقود غير البيع، منها العتق قبل القبض، والأصح أنه ينفذ إذا لم يكن للبائع حق الحبس بأن أدى المشتري الثمن أو كان مؤجلا، فإن كان له حق الحبس فقيل هو كعتق الراهن وقيل لا، والصحيح أنه لا فرق. وكذلك اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبض، والأصح عند أصحاب الشافعي المنع. كذلك في التزويج خلاف، والأصح عند أصحاب الشافعي خلافه، ولا يجوز عندهم الشركة والتولية، وأجازهما مالك مع الإقالة، ولا شك أن الشركة والتولية بيع فيدخلان تحت الحديث. وفي كون الإقالة بيعا خلاف، فمن لا يراها بيعا لا يدرجها تحت الحديث، وإنما استثنى ذلك مالك على خلاف القياس، وقد ذكر أصحابه فيها حديثا يقتضي الرخصة، والله أعلم. الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال: جملوه، أذابوه. أخذ من تحريم بيع الخمر والميتة نجاستهما، لأن الانتفاع بهما لم يعدم، فإنه قد ينتفع بالخمر في أمور وينتفع بالميتة في إطعام الجوارح. وأما بيع الأصنام فلعدم الانتفاع بها على صورتها، وعدم الانتفاع يمنع صحة البيع، وقد يكون منع بيعها مبالغة في التنفير عنها. وأما قولهم: أرأيت شحوم الميتة إلى آخره، فقد استدل به على منع الاستصباح بها وإطلاء السفن، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك قال: لا، هو حرام. وفي هذا الاستدلال احتمال، لأن لفظ الحديث ليس فيه تصريح، فإنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم بيع الميتة قالوا له: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن إلى آخره، قصدا منهم، لأن هذه المنافع تقتضي جواز البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ويعود الضمير في قوله هو على البيع، كأنه أعاد تحريم البيع بعدما بين له أن فيه منفعة إهدارا لتلك المصالح والمنافع التي ذكرت. وقوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود إلى آخره، تنبيه على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء، وأن العلة تحريمها، فإنه وجه اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل الشحوم. واستدل المالكية بهذا على تحريم الذرائع، من حيث إن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن من جهة تحريم أكل الأصل، وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه، لكنه لما كان سببا إلى أكل الأصل بطريق المعنى استحق اللوم به. باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فيه دليل على جواز السلم في الجملة، وهو متفق عليه لا خلاف فيه بين الأمة. وفيه دليل على جواز السلم إلى السنة والسنتين، واستدل به على جواز السلم فيما ينقطع في أثناء المدة إذا كان موجودا عند المحل، فإنه إذا أسلم في الثمرة السنة والسنتين فلا محالة ينقطع في أثناء المدة إذا حملت الثمرة على الرطبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أي إذا كان المسلم فيه مكيلا،

قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. في الحديث علم من أعلام النبوة، ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما بيعه واستثناء حملانه إلى المدينة فقد أجاز مالك مثله في المدة اليسيرة، وظاهر مذهب الشافعي المنع، وقيل بالجواز تفريعا على جواز بيع الدار المستأجرة، فإن المنفعة تكون مستثناة، ومذهب الشافعي الأول والذي يعتذر به عن الحديث على هذا المذهب أن لا يجعل استثناؤه على حقيقة الشرط في العقد، بل على سبيل تبرع الرسول صلى الله عليه وسلم بالحمل عليه، أو يكون الشرط سابقا على العقد، وشروط المفسدة ما تكون مقارنة للعقد وممزوجة به على ظاهر مذهب الشافعي. وقد أشار بعض الناس إلى أن اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب، فإن بعض الألفاظ صريح في الاشتراط وبعضها لا، فيقول إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج، فنقول هذا صحيح لكن بشرط تكافؤ الروايات أو تقاربها. وأما إذا كان الترجيح واقعا لبعضها إما لأن رواته أكثر أو أحفظ فينبغي العمل بها، إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح، فتمسك بهذا الأصل فإنه نافع في مواضع عديدة، منها أن المحدثين يعللون بالاضطراب ويجمعون الروايات العديدة فتقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف، والواجب أن ينظر إلى تلك الطرق، فما كان منها ضعيفا أسقط عن درجة الاعتبار ولم يجعل مانعا من التمسك بالصحيح القوي. ولتمام هذا موضع آخر. ومذهب مالك وإن قال بظاهر الحديث فهو يخصصه باستثناء الزمن اليسير، وربما قيل إنه ورد ما يقتضي ذلك. وقد يؤخذ من الحديث جواز بيع الدار المستأجرة بأن يجعل هذا الاستثناء المذكور في الحديث أصلا، ويجعل بيع الدار المستأجرة مساويا له في المعنى فيثبت الحكم، إلا أن في كون مثل هذا معدودا فيما يؤخذ من الحديث وفائدة من فوائده نظرا. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. أما النهي عن بيع الحاضر للباد والنجش وبيع الرجل على بيع أخيه فقد مر الكلام عليه، وأما النهي عن الخطبة فقد تصرف في إطلاقه الفقهاء بوجهين، أحدهما أنهم خصوه بحالة التراكن والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه، وتصدى نظرهم بعد ذلك فيما به يحصل تحريم الخطبة، وذكروا أمورا لا تستنبط من الحديث. وأما الخطبة قبل التراكن فلا تمتنع نظرا إلى المعنى الذي لأجله حرمت الخطبة، وهو وقوع العداوة والبغضاء وإيحاش النفوس. الوجه الثاني وهو للمالكية أن ذلك في المتقاربين، أما إذا كان الأول فاسقا والثاني صالحا فلا يندرج تحت النهي. ومذهب الشافعي رحمه الله أنه إذا ارتكب النهي وخطب على خطبة أخيه لم يفسد العقد ولم يفسخ، لأن النهي مجانب لأجل وقوع العداوة والبغضاء، وذلك لا يعود على أركان العقد وشروطه بالاختلال، ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد. وأما نهي المرأة عن سؤال طلاق أختها فقد استعمل فيه ألفاظ مجازية، فجعل طلاق المرأة بعد عقد النكاح بمثابة تفريغ الصحفة بعد امتلائها، وفيه معنى آخر وهو الإشارة إلى الرزق لما يوجبه النكاح من النفقة، فإن الصحفة وملئها من باب الأرزاق وإكفاؤها قلبها. باب الربا والصرف. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. الحديث يدل على وجوب الحلول وتحريم النساء في بيع الذهب بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير إلا هاء وهاء. واللفظة موضوعة للتقابض وهي ممدودة مفتوحة، وقد أنشد بعض أهل اللغة في ذلك: لما رأت في قامة حناء والمشي بعد قعسر إجناء، أجلت وكان حبها إجلاء، وجعلت نصف غبوق ماء، تمزج لي من بغضها السقاء، ثم تقول من بعيد هاء، دحرجة إن شئت أو إلقاء، ثم تمنى أن يكون داء، لا يجعل الله له شفاء. ثم اختلف العلماء بعد ذلك. فالشافعي رحمه الله يعتبر الحلول والتقابض في المجلس، فإذا حصل ذلك لم يعتبر غيره، ولا يضط عنده طول المجلس إذا وقع العقد حالا. وشدد مالك رحمه الله أكثر من هذا، ولم يسامح بالطول في المجلس وإن وقع القبض فيه، وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ، وإن كان الأول أدخل في المجاز. وهذا الشرط لا يختص باتحاد الجنس، بل إذا جمع المبيعين علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة والطعم في الأشياء الأربعة أو غيره مما قيل به، اقتضى ذلك تحريم النساء. وقد اشتمل الحديث على الأمرين معا، حيث منع ذلك بين الذهب والورق وبين البر بالبر والشعير بالشعير، فإن هذين في الجنس الواحد، والأول في جنسين جمعتهما علة واحدة. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بنجز. وفي لفظ: إلا يدا بيد، وفي لفظ: إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. يدل الحديث على اعتبار أمرين عند اتحاد الجنس بالأموال الربوية، ونصه في الذهب بالذهب، أحدهما تحريم التفاضل من قوله إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، والثاني تحريم النساء من قوله ولا تبيع منها غائبا بناجز. وبقية الأموال الربوية ما كان منها منصوصا عليه في غير هذا الحديث أخذنا فيه بالنص، وما لا قاسه القائسون. وقوله إلا يدا بيد في الرواية الأخرى يقتضي منع النساء، وقوله وزنا بوزن يقتضي اعتبار التساوي، ويوجب أن يكون التساوي في هذا بالوزن لا بالكيل، والفقهاء قرروا أنه يجب التماثل بمعيار الشرع، فما كان موزونا فبالوزن، وما كان مكيلا فبالكيل. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: بلال كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. هو نص في تحريم ربا الفضل في التمر، وجمهور الأمة على ذلك، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يخالف في تحريم ربا الفضل، وكل ما في ذلك، فقيل إنه رجع عنه. وأخذ قوم من الحديث تجويز الذرائع من حيث قوله: بع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، فإنه أجاز بيعه والشراء على الإطلاق، ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه أو من غيره، ولا بين أن يقصد التوسل إلى شراء الأكثر أو لا. والمانعون من الذرائع يجيبون بأنه مطلق لا عام، فيحمل على بيعه من غير البائع أو على غير الصورة التي يمنعونها، فإن المطلق يكتفى في العمل به بصورة واحدة، وفي هذا الجواب نظر، لأننا نفرق بين العمل بالمطلق فعلا، كما إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنه يصدق بالدخول مرة واحدة، وبين العمل بالمطلق حملا على المقيد، فإنه يخرج اللفظ من الإطلاق إلى التقييد. وفيه دليل على أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة، وقوله ببيع آخر يحتمل أن يريد به بمبيع آخر ويراد به التمر، ويحتمل أن يراد بيع على صفة أخرى على معنى زيادة الباء، كأنه قال بيعه بيعا آخر ويقوي الأول قوله ثم اشتري به. الحديث الرابع عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. في الحديث دليل على التواضع والاعتراف بحقوق الأكابر، وهو نص في تحريم ربا النسيئة فيما ذكر فيه وهو الذهب بالورق لاجتماعهما في علة واحدة وهي النقدية، وكذلك الأجناس الأربعة أعني البر وما ذكر معه باجتماعهما في علة واحدة أخرى، فلا يباع بعضها ببعض نسيئة، والواجب فيما يمتنع فيه النساء أمران: أحدهما التناجز في البيع، أعني أن لا يكون مؤجلا، والثاني التقابض في المجلس، وهو الذي يؤخذ من قوله يدا بيد. الحديث الخامس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. وقوله ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا يعني بالنسبة إلى التفاضل والتساوي لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل، وقد ورد ذلك مبينا في حديث آخر حيث قيل: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه.